جريت وعملت العيب واستنيت يداويني الطبيب. مهما ندمت انا هعمل ايه، ربي عليم بحجاب الغيب. قلت يا ريت وعملت العيب واستنيت يداويني الطبيب. مهما ندمت انا هعمل ايه، ربي عليم بحجاب الغيب. يا يا يا